جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول: ما معنى سبحان الله؟ سألت عنها أحد فقال معناه التنزيه لله، لا أدري ما هذا المعنى. هذه الكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله عز وجل وتبرئة له عز وجل عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات. فمعنى قولك سبحان الله أي أنزه الله. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي أنزهه عن ذلك، أنزهه عن ذلك، فهو منزه عن ذلك مبرأ من ذلك تبارك وتعالى، فهي كلمة تنزيه. وأيضا تأمل قول الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله عما يصفه به أعداء الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكلمة سبحان الله هي كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى. والحمد لله هذه كلمة فيها إثبات الكمال لله. وإذا قلت سبحان الله وبحمده جمعت بين أمرين، ألا وهما إثبات الكمال لله في الحمد وتبرئة الله وتنزيهه عن النقائص في التسبيح. وهذا الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، وهذا هو قولك سبحان الله وبحمده. فالتسبيح فيه التنزيه لله بنفي النقائص عنه والعيوب ونفي مماثلة المخلوقات، والحمد فيه إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى العجز والكيس بقدر، هل يعني ذلك عدم تغيير الشخص من عجزه إذا كان عنده عجز؟ لا، نحن عرفنا أن باب القدر لا بد فيه من أمران: الأول التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى في كل أمر، فالأمور بتيسيره وتوفيقه. والأمر الثاني لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب، فالإنسان يبذل الأسباب التي يرتفع بها عن الكسل والتواني والخمول والفتور إلى غير ذلك، ويسأل الله أن يعيذه. وثبت في السنة التعوذ بالله تبارك وتعالى من العجز ومن الكسل، فمع تعوذ العبد بالله من العجز والكسل عليه أن يبذل الأسباب باستقبال الأمور بالجد والنشاط والاجتهاد والهمة العالية والتحرك في فعل الخير والبعد عن الخمول والكسل، يفعل هذه الأسباب وفي الوقت نفسه يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم. يسأل عن وقت قراءة أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، والمساء من بعد العصر إلى غروبها. وأهل العلم يقولون إذا فات الإنسان فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح ولو بعد طلوع الشمس، وأذكار المساء وأيضا ولو بعد غروبها. نعم. يقول: عند الذهاب إلى مكة وأنا محرم لأداء العمرة، فهل يجوز لي الراحة والأكل قبل أداء العمرة عند الوصول، أم لا بد بالبدء بالعمرة أولا؟ لا يلزمك أن تبدأ بالعمرة أولا، بل لو بقيت ترتاح أو تنام، وصلت بالليل ونمت حتى أصبحت وتناولت الإفطار وذهبت لأداء العمرة نشيطا، لا بأس بذلك ولا يلزمك، بل الأولى بك أن تؤدي العمرة وأنت نشيط حتى تؤديها بطمأنينة وخشوع، ولا أن تؤديها وأنت منهك ومتعب. نعم. متى يكون دعاء صلاة الاستخارة، أثناء الصلاة أم بعدها؟ الأمر في ذلك واسع، تصلي ركعتين ثم قبل أن تسلم تدعو بدعاء الاستخارة أو بعد السلام، الأمر في ذلك واسع. نعم. ما حكم لبس الثوب إذا كان يصل إلى الكعبين تماما، وما هي السنة في ذلك؟ السنة أن يكون إزار المؤمن فوق الكعب، لا يكون نازلا عن كعبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولهذا يحرص المسلم على تطبيق هذا الأمر، وأن يكون إزاره فوق الكعبين، ولا يبدأ يفتح لنفسه باب تساهل في هذا الأمر إلى أن ينزل أسفل الكعبين فيبوء بهذه العقوبة: حمان الله وحماكم ووقانا ووقاكم وهدانا جميعا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.